اليوم قاعدة الأصل الظاهر ولا يصار إلى التأويل إلا بقرين. الأصل الظاهر ولا يصار إلى التأويل إلا بقرين. الأصل في هذه القاعدة إن الأصل الظاهر، الأصل في اللفظ الظاهر، ولا يقار ولا يصار إلى التأويل إلا بقرين. انتهينا، تكلمنا لما تكلمنا عن المتشابه أخذنا المحكم معه، فقلنا المحكم المتشابه، ثم بينا أن القاعدة المتشابه معلوم المعنى أم لا. قلنا أقوال ثلاثة: قول معلوم مطلقا، قول غير معلوم مطلقا، القول الفاسد هو إيه؟ أنه معلوم لدى قليل من الناس، لحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن ها لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، يبقى يعلمهن إيش؟ قليل من الناس. ممتاز. قاعدة الأصل الظاهر ولا يصار إلى التأويل إلا بقرينة. الأصل الظاهر يعني الأصل في اللفظ الظاهر، ولا يصار إلى التأويل إلا بقرينة، لقول سلم الأصل في هذه القاعدة: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذه القاعدة الحق بأنها عليها جماهير السلف والخلف من الأصوليين، كما قال الإمام الشافعي: القرآن عربي والأحكام فيه على الظاهر، القرآن عربي والأحكام فيه على ظاهرها وعمومها، وليس لأحد أن يحيل منها ظاهرا إلى باطن ولا عاما إلى خاص إلا بدلالة الكتاب، إلا بدلالة من كتاب الله جل في علاه، أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من إجماع الأمة. وهذه فرعت على قواعد كثيرة، منها أولا الأصل أن يبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه، الأصل أن يبقى المطلق على إطلاقه ما لم يأتي مقيد يقيده، الأصل أن يبقى الحكم أو الأصل في اللفظ الظاهر ما لم تأتي قرينة إلى تأويله. هذه القواعد الثلاثة أو الأربعة، هذه قواعد مهمة جدا، كلها تتفرع عن هذه القاعدة. إذ الأصل في اللفظ الظاهر يبقى على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول. أولا الظاهر، ما هو الظاهر؟ الظاهر هو كل ما كل لفظ أو كل معنى يتبادر، أول ما يتبادر إلى الذهن من معنى لهذا اللفظ. يعني إذا قال لك كل، يتبادر إلى ذهنك أنك ستنام طويلا، تنام نومة، لكن نوم بالنهار لا بالليل، صحيح؟ إيش اللي يتبادر للذهن؟ ها يعني مدرس عند السبورة وسأل سؤالا وقال: أرضعت الصغرى الكبرى، اعرب. كل ما واحد يقوم يعرب، فقال له: ستأكل قريبا، ستأكل قريبا، صحيح؟ ماذا نقول هنا في الأكل؟ ستأكل طعاما، صحيح ولا لا؟ يعني نقول هنا الآن لتبين لك أنت المتبادل للذهن، إذا قال لك كل يقصد بالأكل إيش؟ الطعام. لكن إذا قال لك كل بهذا، لما تخطئ في المسألة أقول لك ستأكل الآن، يعني تأكل إيه؟ هتأكل ضرب، صحيح؟ يبقى هنا هو القرينة حملتني من الظاهر إلى المؤول. يبقى الظاهر هو كل ما تبادر إلى الذهن من معنى، الظاهر كل ما تبادر إلى الذهن من معنى، والمؤول هو ما كان بعيد الاحتمال. يعني لللفظ معنيان: معنى قريب ومعنى بعيد. التأويل المعنى البعيد، كما قال الله تعالى: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، يمثلون له في الظاهر والمؤول. هنا قل نحمل فيها من كل زوجين واثنين وإيش؟ وأهلك. ماذا يفهم نوح من هذا الأمر من ربه لا في ولا؟ الظاهر إيش يا أستاذ وردان؟ كل شيء اثنين. ممتاز ممتاز، هو هذا الظاهر، وأهلك يبقى كل أهل، صحيح ولا لا؟ ولذلك هنا نرى أن الله تعالى لما عاتب نوحا عاتبه وعلمه ولم يعاقبه. ليش لم يعاقبه؟ لأن الظاهر معه، والدلال عنه عتاب لا عقاب. إيش هو الدلال على ذلك؟ صبري، صحيح صحيح، بس التكملة أقوى بقى. هو إيش قال؟ قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. هذا الاستدلال هنا. هو الآن كأن نوح يقول فهمت يا ربي عندما أمرتني وقلت لي احمل من كل زوجين اثنين وإيش وأهلك، ولذلك لما جاء يتكلم قال ربي إن ابني من أهلي وأنت قلت احمل أهلك، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فهو بيتكلم بالظاهر هو الآن، فكان معه حق في إيش في الظاهر، لذلك لم يكن عقابا، كان إيه عتابا، لأنه قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فانظر أخي الكريم، نوح عليه السلام يتكلم بالظاهر مع ربي، أمرتني أحمل أهلي إن ابني من أهلي، فقال الله جل وعلا معلما على أساس أن المراد من هنا المؤول للظاهر، المراد في الآية المؤول للظاهر، قال له إنه ليس من أهلك أهو الآن، مع أنه في حقيقة الأمر هو إيه من أهلي النسب، لكن ليس من أهلي العمل، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. في القراءة الأخرى إيه إنه عمل غير صالح، يبقى هو ليس من أهلك لأنه خالف عملك عمل، لم يكن من أهلك. شوف مع النسب موجود لكن انتهى الأمر، البراءة، البراءة من الكاف، فإنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، إني أعوذك أن تكون مجهلين إلى آخر الآيات، فكان عتابا ولم يكن عقابا لأنه أخذ بالظاهر. يبقى إذن المؤول هو اللفظ الذي له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، تقدم المعنى القريب. وأيضا كان تقول مثلا يعني من من من من, من بعض الأمثلة في هذا الباب، تقول بنى زيد بيتا، وزيد لا يحترف هذه الحرفة بحال من الأحوال، بنى زيد أما علمت، يقول عمرو لمحمد أما علمت تعلم أن أخاك زيدا قد بنى بيتا، وهو لم يبني، لم يكن بناء ولم يحترف الحرفة. يبقى المتبادر عندما يقول بنى زيد بيتا، المتبادر الذهني من الذي بنى، من الذي أدى بالطبوق، ومن الذي يعني قد علا بالبيت، هو من زيد. لكن لما تريد تقول العمال هم الذين يبنون، يبقى تقول معنى قول العرب بنى زيد بيتا، المعنى البعيد لا القريب أن زيدا إيش قد أمر بالبناء، لكن اللغة تحتمل ولا ما تحتمله تحتمل، فيكون مؤولا. هذه المسألة مسألة من الأهمية بمكان، العلماء يقولون بالنسبة لمسائل التأويل فهي مسائل ليست بالهينة، مسألة التأويل تأتي على معان ثلاثة، وهذه الأهمية التي تبين لنا هذه المسألة. مسألة التأويل تأتي على معان ثلاثة، الأولى التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير والبيان، وهذا الحق بأن الله تعالى قد حبى بعضا من عباده الفهم عنه والعقل عنه، هذا هو المهم. قال ابن عباس، قال علي بن أبي طالب عندما قال له خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فماذا قال؟ ها قال لا والله إلا فهما يؤتيه الله في كتابه، إلا فهما يؤتيه الله في كتابه. فالتفسير بمعنى التأويل البيان. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما حضن وعانق ابن عباس قال اللهم فقهه في الدين ها وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لذلك كان من الراسخين لما قرأ قول الله جل وعلا وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما شابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. ابن عباس قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ثم وقف وقال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. يبقى التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير، ولذلك كان في بعض الآيات يقف عندها لا يعرف تأويلها. ابن عباس يقول ما علمت معنى فاطر إلا من العربي، جاء العربي في خصومة فقال لابن عباس هذه بئري وأنا فطرتها، بئري وأنا إيش فطرتها يعني إيش حفرتها. يبقى هنا هو قال فاطر، علم فاطر يعني إيه ها ها كان الابداع في الخلق هذه بيري وانا فطرته فقال ما علمتها الا من الاعرابي. فهنا التفسير بمعنى البيان والتاويل بمعنى التفسير والبيان، فهذا للعلماء للخلص من عباد الله الرفيع. والمعنى الثاني حقيقه الشيء، تاويل بمعنى بما تؤول اليه المسائل، حقيقه الشيء بما يؤول اليه الامر، بما يؤول اليه الامر يعني حقيقته، كما قلنا بأن حقيقة الأمر لا تكون إلا بإيه؟ إلا بعين اليقين أو بحق اليقين. لأنك تقول مثلا العلم ثلاثة، علم يقين، عين يقين، حق يقين. يقول لك العسل الجبلي لو ترى ففيه وفيه وفيه، فأنت الآن قد علمت عن العسل الجبلي بالإخبار، أهو ده اسمه علم إيه؟ علم يقين. طيب ثم في اليوم التالي جاء قال أما أخبرتك أمس عن العسل الجبلي وقلت فيه وفيه؟ قال نعم، وإني أخبرت الناس بفائدة العسل الجبلي. قال هذا العسل الجبلي فأنت رأيته أمامك، فده يسمى إيش؟ عين يقين. طيب ثم قال ذق فتذوقت فصار إيه؟ حق يقين. حق يقين مثل الجنة تسمع عنها الآن، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تأتي على صراط يوم القيامة وتنجو بفضل الله وتمر على الصراط، اللهم اجعلنا جميعا كذلك. بوابة الجنة تنظر في باب الجنة، الجنة أمامك، ما دخلت، هذا اسمه إيش؟ يبقى في الدنيا كان علم يقين، قبل أن تدخل ويدق من السلام الباب صار إيش؟ عين. عندما تدخل وتعانق حور العين، اللهم اجعلنا جميعا، اللهم انجنا من الدنيا وما فيها يا رب العالمين وادخلنا الجنه بسلام، عندما تدخل وتعانق فده اسمه ايه؟ حق يقين، اسمه حق يقين. طيب فتاويل الشيء هنا ما تقول اليه حقيقته، كما قال الله تعالى هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا، وكما قال الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. المعنى الثالث وهو المقصود أصوليا هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المؤول، وهذه القاعدة التي تكلم فيها العلماء النبلاء في مسألة التأويل أصولياً، صرف اللفظ عن ظاهره. العلماء قالوا صرف اللفظ عن ظاهره سنة، لا ليست بسنة، جائز، لا ليس بجائز. بعضهم قال الأصل صرف اللفظ عن ظاهره، كأهل البدع الذين إيش صرفوا ظاهر النصوص وأولوها تأويلات سواء كان صحيحة أو خاطئة. طيب العلماء قالوا صرف اللفظ عن ظاهره خلاف الإيه؟ خلاف الأصل. فما كان خلاف الأصل فلابد له من أدلة، لابد. لذلك العلماء يقولون فيها أمور ثلاثة، شروط ثلاثة حتى يصح لنا صرف اللفظ عن ظاهره. الأمر الأول أنه لابد أن اللفظ يحتمل هذا المعنى، يعني اللغة تحتمله، لفظ يحتمل هذا المعنى. كإيش؟ كقول عروة لأبي بكر عندما قال له الكلمة المشهورة، قال له إيش؟ لولا يد لك عندي ما كفأتك بها لرددت عليك. لولا يد لك عندي، يد إيش؟ قطع أبو بكر يده وتركها في جيبي فتبرك بها عروة فكانت تدر عليه أرباحا كثيرة، لكن الدماء سالت عليه، صحيح؟ لا، لولا يد لك عندي يعني لولا إيه؟ لولا كرم، لولا جود، لولا إكرام، لولا إحسان. يبقى إذا النعمة هو الآن، يبقى اليد هنا نعمة تؤول بالنعمة والسياق يدل على ذلك. يبقى لابد اللفظ يحتمل هذا المعنى، هذا أول. وطبعا هذا قيد يخرج إيه؟ يخرج المتلاعبين في كتاب ربنا، المتلاعبين باسم التأويل، الذين يقولون القرآن له ظاهر وله إيه؟ باطن. من هؤلاء؟ الباطنية الروافض، الخبثاء، أخبث أهل الأرض، أضل أهل الأرض الروافض، والله أضل من أهل من الكفر الفجر. الروافض الخبثاء هم أضل وأضر على الأمة الإسلامية من غيرهم. وأنا سأكرر دائما كلام الشعبي أنه قال على الروافض فضلوا أهل الكتاب بخصل، قيل لليهود من أفضل الناس فيكم؟ قالوا الذين صحبوا موسى، ثم قيل للنصارى من أفضل الناس فيكم؟ قالوا الذين صحبوا عيسى، ثم قالوا لهؤلاء الخبثاء عليهم لعان الله، قالوا لهم من أخبث الناس فيكم؟ من شر الناس فيكم؟ قالوا الذين صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء قوم ما أرادوا أصحاب محمد، بل أرادوا من؟ أرادوا محمدا، لكنهم ارتعدت فرائصهم، لأن السب في الصاحب سب في من صاحبه. الذي يصاحب أحدا له ما له من نصيب، لا تسألن عن الصاحب. إذا أردت أن تسأل فسأل عن إيش؟ قال لا تسأل عن المرء، ولكن سأل عن خليلي ينبئك. الصاحب ساحب. فإذا رضي الله هذا قطح في الله أيضا، حاشاه سبحانه وتعالى، لأنه لما إذا اختار الله لصحبة نبي الذي هو أكرم الخلق عليه شرار الخلق، وين الحكمة؟ أين الحكمة؟ يرفض لا يقبل. وهو أيضا كيف يختار الأشرار معه الذين يرتدون عن دينه؟ فهؤلاء قوم أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أخبث الناس. فقيل لهم من شر الناس فيكم؟ من أخبث الناس فيهم؟ قالوا الذين صاحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لهم تأويلات باردة، تأويلات تسمى التأويلات الكفرية، كما قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا البقرة هي إيه؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حاشاها، حاشا رضي الله عنها، المبرأة الصديقة بنت الصديق، من فوق سبع سماوات برأها الله جل في علاه بالقرآن يتلى إلى يوم القيامة، لها الحظوة عند ربها ولها الحظوة عند نبيها صلى الله عليه وسلم. قالوا بهذا، قالوا بهذا، وأتوا بتأويلات أخرى لبعض الآيات على أن هذه للإمامة وأن علي هو الإمام هو الحق بالخلافة، كلها تأويلات لا دلالة عليها بحال من الأحوال. وهذا كما قلنا من باب التلاعب بكتاب الله، هذا من باب التلاعب بكتاب الله. أما الآخرون الذين يؤولون، يؤولون بأدلة كما سيأتي. الثاني ألا يكون في السياق ما يمنع التأويل، يعني النص محكم، كأن يقول الله كما قال الله تعالى قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ثم قال تلك عشرة كما انتهى، ما فيش تأويل بقى بهذا، خلاص انتهى محكم. فيبقى إذن لابد أن نقول في السياق، لا ليس في السياق قرينة مانعة من التأويل. لو كان هناك في السياق القرائن التي لا تمنع، ما في قرائن وأنه لا مانع من التأويل، يقال بالتأويل ما دام اللفظ يحتمله. الثالث القرينة التي يعمل بها، القرينة يبقى إذن بلا قرينة لا تأويل، اللفظ لا يحتمل لا تأويل. كأن رجلا يقول لامرأته أنت طالق، لا ليس كذلك، يقول لها ائتني بكوب من الشاي، فلما أتته بكوب الشاي قال إذن ارحلي عنا، قصدت بكوب الشاي بأنك طالق. العلماء يقولون في طلاق الكناية، احنا عندنا الطلاق طلاق ايش؟ طلاق في الشارع، وطلاق يكون في البيت، والطلاق الثالث فين؟ طلاق الصريح، والطلاق الايش؟ الكناية. في نوع ثالث المعلق. طب الطلاق الصريح معروف، طلاق الكناية انه اللفظ يحتمل الايش؟ الطلاق لكنه ليس صريحا، فهذا لابد له من ايه؟ من النية. كعب ابن مالك لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بفراقة زوجة قال لها الحقي بأهلك. طب الحق بأهلك دي طلاق تحتمل، الحق بأهلك مدة وريحينا تحتمل، الحق بأهلك زيارة أرحام وتعالي تحتمل، ولا ما تحتمل؟ تحتمل، يحتاج النية. فقال الحق بأهلك. فهنا لو قال قصدت الحق بأهلك طلاقا يبقى يقع الطلاق. مفهوم الكلام ولا لا؟ لما؟ لأن هنا اللفظ يحتمله، وأيضا موجود توجد قرينة أنه كان مغضبا. لكن لو قال أنا قلت لها ائتيني بكوب من الشاي، فلما أتت قال أنت طالق، قصدت بكوب من الشاي أنك إيه؟ طالق. هذا لا يؤخذ منه ولا يقبل، لأنه ليس ثمة نطق بطلاق، ولا هناك إيش؟ ولا هناك لفظ يحتمل الطلاق فلا يقبل منه. مفهوم الكلام الغير مفهوم هو هنا. والأمثلة على التأويل كثير، منها مثلا ابن تيمية يأخذ بقول الله جل في علاه عندما قال فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله، أخذ بالمؤول ولم يأخذ بالظاهر. الظاهر عندنا هو إيش؟ صفة الوجه، لا سيما بسرعة، لا سيما أصحاب العقيدة السلفية، لا سيما الصفة ها أضيفت إلى الله، صفة أضيفت إلى الله. قال فأينما تولوا فثم وجه الله، أضاف الصفة للموصوف، يبقى الظاهر أنها إيه؟ وجه. هذا الرجح الصحيح. لكن ابن تيمية قال بالمؤول، قال فأينما تولوا فثم جهة، فثم جهة الله، على قول سلم في ما بين المشرق والمغرب إيش؟ قبلة. وقال السياق يدل على ذلك، لأن السياق بأسره الكلام على الصلاة فين؟ في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في السفر لم يكن مستقبلا للقبلة. قال جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على فرسي يصلي غير متوجه للقبلة، حيثما توجهت البعير صلى. كلام واضح ولا غير واضح؟ واضح. يبقى إذن الإمام ابن تيمية أول، ولكنه لما أول بإيه؟ بقرينة، قرينة السياق، بقرينة السياق. من ذلك أيضا حديث ابن تيمية أيضا يخالف الجمهور في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه وأنا عند ظن عبدي بي، قال فإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ممتاز. هنا ابن تيمية يقول لا، ليس النفس الله جل وعلا لا يتقرب ولا ذراعا ولا باعا ولا شبرا ولا شيء من ذلك. هذه المسألة مسألة عليه مسارعة الإثابة على الطاعة. قال لأن السياق يثبت ذلك. كيف السياق؟ قال معلوم أنه ليس عند الله إيه؟ مسافات. ليس عند الله مسافات. ولو قلنا بأنه يتقرب إلى الله ذراعا، هذا التقرب لا يكون التقرب ذراعا إلا في إيش؟ إما في السفر للحج أو للصلاة. يبقى كأنه حصر الإثابة في الحج أو في الصلاة. والصحيح أننا نقول إجماعا أن الإثابة تكون على كل أفعال الخير. فقال هذا من السياق يدل على أن المراد سرعة الإيه؟ الإثابة. خطأ مبين. قد نقول هذا لازم الصفر، وأن الله يتقرب. نعم يتقرب، ما أنت تؤمن بأنه يجيء يبقى إذن هو يتقرب. طب ذراعا وباعا، المسافات ليست عند الله جل وعلا. قلنا هذا تقريب لمن؟ للآدمي الذي يسمع، تقريب للآدمي الذي يسمع. وإلا فهذه دلالة واضحة جدا على الله يتقرب. يتقرب نعم يتقرب، ولكن بلغتك أنت، بما تعلم أنت، شبرا وإيه؟ وذراعا وباعا. وهذا يعني قول الجمهور أولى من قول ابن تيمية، لكن قول ابن تيمية يقبل على أنه خلاف معتبر هنا. والخلاف هنا خلاف في إيش يا شطار؟ ممتاز. ليس الخلاف خلافا في التأصيل، الخلاف في التطبيق، لأن العقائد لا خلاف فيها، مسائل الاعتقاد لا اختلاف فيها. مفهوم هذا الكلام؟ هذا هو. وأيضا من هذه المسائل في قول الله جل في علاه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، أكمله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. في الآية الأخرى في ختام السورة إيش قال؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم، أكمله وأنتم حينئذ تنظرون، أكملوا ونحن أقرب إليه منكم. الجمهور على قول الله ونحن الملائكة، المقصود بهم الملائكة. واستدل هذا الظاهر هنا ونحن أقرب من الله. الله هذا الظاهر ونحن، لأن الكلام لمن؟ لله. ونحن أقرب إليه منكم. لكن جاء الدليل، جاء من السياق، قال ابن تيمية السياق يدل، أو بعض العلماء قال السياق يدل على أن المقصود هنا الملائكة، لأنه قالوا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما يلفظ من قول إلا لديه، يبقى إذن هو إلا لديه مفسرة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الملائكة. فيقول السياق يدل على أن في قوله وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب، يعني الملائكة الذين أمرناهم بقبض الروح. إذن ذهبوا للمؤول بإيش؟ بالسياق. ذهبوا إلى المؤول بالسياق، وإن كان الرارح صحيح الذي يدين الله به الآية على ظاهرها أيضا. لكن الذي يقول بالتأويل هنا نقول له ما تعسفت. ليش ما تعسفت؟ ليش؟ عنده مسوغ، عنده قرينة، اللفظ يحتمل. لكن نحن نقول الظاهر ونحن الله، أقرب. نعم الله أقرب من كل من كل أحد. ولذلك السلام قال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سميعا قريبا. قالت موعة سميعا إن الله أقرب لأحدكم من إيش؟ من عنق الراحلة, من عنق الراحلة. ولذلك السلام قال إذا قام أحدكم يصلي فلا يدفلن قبل وجه فإن الله قبل وجه. اللي فاهم يقول يرفع ايده. فاهمين الحمد لله جيد. ايضا من هذه الامثله حديث النبي صلى الله عليه وسلم واختم به حتى لا يموت الجميع. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله, في ظله يوم لا ظل الا ظله. طيب في ظله اضافه الظل لله جل وعلا, يوم لا ظل الا ظله أيضا إضافة الظل لله. فهنا هل هذه إضافة صفة الموصوف أم لا؟ عندنا الظاهر أنها إيه؟ صفة الموصوف. وأخذ بها بعض علماء الحجاز كالشيخ ابن باز ومن وافقه قالوا لله ظل, كما أن العرش له ظل, كما أن الخلق له ظل, فلله ظل. وظل الله ظل يليق بجلاله وبكماله وبعظمته, قالها الشيخ ابن باز. والجماهير من السلف والخلف, وهذا نقله الحافظ ابن رجب في فتح الباري الكتاب الماتع ليته أكمله, قال إن الظل هنا هو ظل العرش. يبقى ذهب ابن رجب إلى إيه؟ المؤول. ذهب يا ابني اسمع بس, ما هو ترتيب العلم صح كده, لكن ذهب إلى الظاهر ولا المؤول؟ احنا بنطبق عمل هنا. ذهب إلى إيش؟ المؤول. ممتاز. ذهب إلى المؤول وقال إذا كان ظاهر الحديث يوم لا ظل إلا ظله سبعة يظلهم الله في ظله, قال في ظله هنا لا ليس الظل. يبقى ذهب إلى المؤول ولا ما ذهب؟ ذهب إلى المؤول, ذهب إلى المؤول. قال والقرينة عندي عاملة. قلنا وما القرينة يا ابن رجب؟ قال حديث في مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة, أو نفس السياق والنص, سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله في ظله, قال في ظل عرش, في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. فهنا ذهبنا إلى المؤول بالسياق. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.